من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، نقرأ لكم مقدمة بصوت شادي إيهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة معالي الشيخ محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين. بشر وأنذر ووعد وأوعد، أنقذ الله به البشر من الضلالة وهدى الناس إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وبعد، فلما أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة وهدى المسلمين إلى محبته وجعل اتباعه من محبته تعالى، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكان هذا من الأسباب التي صيرت القلوب تهفو إلى محبته صلى الله عليه وسلم، وتتلمس الأسباب التي توثق الصلة فيما بينها وبينه صلى الله عليه وسلم. فمنذ فجر الإسلام والمسلمون يتسابقون إلى إبراز محاسنه ونشر سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. وسيرته صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وأخلاقه الكريمة، فقد قالت السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. والقرآن كتاب الله وكلماته التامة، ومن كان كذلك كان أحسن الناس وأكملهم وأحقهم بمحبة خلق الله جميعا. ولم يزل المسلمون متمسكين بهذه المحبة الغالية التي انبثق عنها المؤتمر الإسلامي الأول للسيرة النبوية الشريفة الذي عقد بباكستان سنة 1396 من الهجرة، حيث أعلنت الرابطة في هذا المؤتمر عن جوائز مالية مقدارها 150 ألف ريال سعودي، توزع على أحسن 5 بحوث في السيرة النبوية بالشروط الآتية: 1- أن يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث التاريخية حسب وقوعها. 2- أن يكون جيدا ولم يسبق نشره من قبل. 3- أن يذكر الباحث جميع المخطوطات والمصادر العلمية التي اعتمد عليها في كتابة البحث. 4- أن يكتب الباحث ترجمة كاملة ومفصلة عن حياته مع ذكر مؤهلاته العلمية ومؤلفاته إن وجدت. 5- أن يكتب البحث بخط واضح ويستحسن نسخه على الآلة الكاتبة. 6- تقبل البحوث باللغة العربية واللغات الحية الأخرى. 7- يبدأ قبول البحوث من غرة ربيع الآخر 1396 من الهجرة، وينتهي موعد القبول بغرة المحرم 1397 من الهجرة. 8- تسلم البحوث إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في ظرف مختوم، وتضع الأمانة عليه رقما تسلسليا خاصا. 9- تقوم بفحص البحوث لجنة عليا من كبار العلماء في هذا الشأن. فكان هذا الإعلان حافزا لتسابق العلماء الذين وهبهم الله حب رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعدت رابطة العالم الإسلامي لاستقبال هذه البحوث باللغات العربية والإنجليزية والأردية وأية لغة أخرى، وبدأ الإخوان الكرام في إرسال بحوثهم بهذه اللغات، وقد بلغ عددها 71 بحث، منها 84 بحثا باللغة العربية، 64 بحثا باللغة الأردية، 21 بحثا باللغة الإنجليزية، وبحثا واحدا فقط باللغة الفرنسية، وبحثا واحدا فقط باللغة الهوساوية. وقد كونت الرابطة لجنة من كبار العلماء لدراسة هذه البحوث وترتيبها حسب استحقاق الفائز للجائزة، وقد كان الفائزون بالجوائز حسب الترتيب الآتي: 1. الفائز بالجائزة الأولى الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري من الجامعة السلفية بالهند، ومقدار جائزته 50,000 ريال سعودي. 2. الفائز بالجائزة الثانية الدكتور مجيد علي خان من الجامعة المحلية الإسلامية نيودلهي الهند، ومقدار جائزته 40,000 ريال سعودي. 3. الفائز بالجائزة الثالثة الدكتور نصير أحمد ناصر رئيس الجامعة الإسلامية بباكستان، ومقدار جائزته 30,000 ريال سعودي. 4. الفائز بالجائزة الرابعة الأستاذ حامد محمود محمد منصور ليمود من جمهورية مصر العربية، ومقدار جائزته 20,000 ريال سعودي. 5. الفائز بالجائزة الخامسة الأستاذ عبد السلام هاشم حافظ من المدينة المنورة المملكة العربية السعودية، ومقدار جائزته 10,000 ريال سعودي. وقد أعلنت الرابطة أسماء الفائزين في المؤتمر الإسلامي الآسيوي الأول الذي عقد في كراتشي في شهر شعبان سنة 1398 من الهجرة، كما أعلن عن ذلك في جميع الصحف. وبهذه المناسبة أقامت الأمانة العامة للرابطة بمقرها بمكة المكرمة حفلا كبيرا تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، حيث تفضل سموه بتوزيع الجوائز على أصحابها، وذلك صباح يوم السبت الموافق 12 من ربيع الأول سنة 1399 من الهجرة. وفي هذا الحفل أعلنت الأمانة العامة أنها ستقوم بطبع البحوث الفائزة ونشرها بعدة لغات، وتنفيذا لذلك ها هي ذي تضع بين يدي القارئ الكريم باكورة طبعات تلك البحوث، وهو بحث الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري من الجامعة السلفية بالهند لأنه الفائز بالجائزة الأولى، وستوالي طبع بقية البحوث الفائزة حسب ترتيبها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا أعمالنا الخالصة لوجهه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد ابن علي الحركان. مقدمة الناشر: ستظل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الرصيد التاريخي الأول الذي تستمد منه الأجيال المتلاحقة من ورثة النبوة وحملة مشاعر العقيدة زاد مسيرها وعناصر بقائها وأصول امتدادها. ومن درس تاريخه صلى الله عليه وسلم وأعطاه حقه من النظر والفكر والتحقيق رأى نسقا من التاريخ العجيب استعلى به الرسول صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة معه على عناصر المادة وعوامل الجذب الأرضي، وارتقوا بالإنسانية إلى درجات لم تشهدها على امتداد عصورها وأزمانها. ومن يعمق النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم محاولا أن يتتبع السر الذي وقع في التاريخ القفر المكذب فأخصب به وأنبتت الدنيا أزهاره الإنسانية الجميلة فأنشأ صلى الله عليه وسلم رجالا إن عبتهم بشيء لم تعبهم إلا أنهم دون الملائكة، يجدها تقول له إنها هنا دنيا الصحراء التي تربى فيها أحضان الرجال الذين دخلوا بالإسلام على ما دخل عليه الليل. ولو تأملت في أفعاله صلى الله عليه وسلم وجدتها تقول لك إني أصنع أمة لها تاريخ الأرض من بعد. ولم يكن مثله صلى الله عليه وسلم في الصبر على البلاء والثبات على الحق واستقرار النفس واطمئنانها على زلازل الدنيا، ولا في الرحمة ورقة القلب والسمو فوق معاني البقاء الأرضي. فهو قد خلق كذلك ليغلب الحوادث ويتسلط على المادة، وبذلك كان صلى الله عليه وسلم منبعا تاريخيا في الإنسانية كلها دائما، وللدنيا رأس نظام أفكارها الصحيحة. ولقد طبع الله سبحانه وتعالى على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فباعد بينه وبين زيغ الهوى وسرف الطبيعة. ولذلك يجب على من يقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم ويتعرف على شمائله وحديثه أن يبحث دائما عن طابع الله في كل شيء فيها، وسيظهر له من تفسيرها أن الدنيا لم تستطع أن تحقق غايتها الأخلاقية العليا إلا فيه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إنسانا، وكان أيضا حركة في تقدم الإنسانية، وأن من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أضاف في تاريخه ما عجزت عنه البشرية في تاريخها، وأن كل أموره صلى الله عليه وسلم موضوعة وضعا إلهيا، كأنها صفات كونها الله وعلقها في التاريخ لمعاني الحياة تعليق الشمس في السماء لمواد الحياة. ولو تأملت بيانه صلى الله عليه وسلم تجده ينقلك إلى مثل الحالة التي تتأمل فيها روضة تتنفس على القلب، أو منظرا يهز خياله النفس، أو عاطفة تزيد بها الحياة في الدم على هدوء وروح وإحساس ولذة. ثم يزيد على ذلك أنه يصلح من الجهات الإنسانية في نفسك، ثم يرزق الله منه من رزق النور. فإذا أنت في ذوق البيان كأنما ترى المتكلم صلى الله عليه وسلم وراء كلامه. هذا يكون النظر في كلامه صلى الله عليه وسلم، فهو كلاما كلما زدته فكرا زادك معنى، وتفسيره قريب، قريب كالروح في جسمها البشري، ولكنه بعيدا كالروح في سرها الإلهي. فهو معك على قدر ما أنت معه، إن وقفت على حد وقف، وإن مددت مد، وما أديت به تأدى، وليس فيه شيئا من كل ما تراه لكل بلغاء الدنيا من صناعة عبث القول والرغبة في تكثير سواد المعاني، وترك اللسان يطيش طيشه اللغوي يتعلق بكل ما عرض له، إنما هو كلام قيل لتصير به المعاني إلى حقائقها. فهو من لسان وراء فكر، وراءه قلب، وراءه إيمان، وراءه الله جل جلاله، وهو كلام في مجموعه كأنه دنيا أصدرها صلى الله عليه وسلم عن نفسه العظيمة، لا تبرح ماضية في طريقها السوي على دين الفطرة، فلا تتسع لخلاف ولا يقع بها التنافر. من هنا تبرز الأهمية القصوى في أن تكون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله عاملة في النفس المؤمنة عمل القلب من الجسد، ورقيبة عليها حتى يكون الارتقاء والسمو والعلو والارتفاع بالأجسام فوق جواذب المادة وقيود الأرض. ولن تستطيع النفس أن تحقق هذه المقومات وبها بقاية من رواسب المادة أو جواذب الأرض، ولن تستطيع النفس أن ترفرف وتحلق إلا إذا أدركت غاية وجودها من خلال رصيدها التاريخي الطويل الذي لم تظفر به أمة من الأمم كما ظفرت أمة الإسلام. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. عبارات تفيض إيمانا وتشع ضياء، وخرجت من نفس تربت على يد القائد والمعلم صلى الله عليه وسلم، فأدركت غاية وجودها فعملت على تحقيقها. وهكذا يجب أن يكون كل من أراد أن يشارك الكتائب في سيرها في الطريق الطويل. وللأهمية التي تحتلها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة المسلمين على امتداد التاريخ وفي حياتهم الحاضرة، فقد وضعت كتب كثيرة اختلفت نظراتها للسيرة ومناهجها في تناولها.

عام 1976 ميلادية. صفي الرحمن المبارك فوري، الجامعة السلفية، بنارس، الهند.